الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما الذي يمنعه الحدث الأصغر؟ أحسنت. وما الذي يجب منه الغسل؟ نعم، والنفاس والجنابة. أحسنت. من رأى احتلاما ولم يرى بللا، فهل يجب عليه أن يغتسل؟ لا يجب عليه. نعم، نام في وقت الصباح ونام بعد الظهر، وبعد صلاة العصر رأى في ثوبه منية وهو لا يدري هل كان من نومة الصباح أو من نومة الظهر، ما الذي يجب عليه؟ ما الذي يجب عليه؟ يعيد الصلاة من آخر نوم. أحسنت، أي ما الذي يعيده؟ ما الصلاة التي يعيدها؟ الظهر والعصر أو العصر فقط؟ العصر فقط. أحسنت، بعد أن يغتسل يعيد العصر فقط. أحسنت. نام بعد الظهر؟ نعم، نام في وقت الصباح وفي وقت الظهر ورأى المنية بعد أن صلى العصر، فيغتسل ويعيد الصلاة من آخر نومة نامها، يعني لا يعيد إلا العصر. والظهر شيخنا لا يعيد؟ لا يعيد الظهر، لأنه ينسب هذا المنية إلى آخر نومة نامها، يجعله من نومة الظهر ولا يجعله من نومة الصباح. هو نام بعد صلاة الظهر؟ نعم، نام في وقت الصباح ونام في وقت الظهر، نام بعد صلاة الصبح مثلا ونام بعد صلاة الظهر، ولم يرى المنية إلا بعد أن صلى العصر. بارك الله فيكم. نزل في ماء حار فأمنى، أو لدغته عقرب فأمنى، فهل يجب عليه الغسل؟ لا يجب عليه. أحسنت، وما الدليل على أنه لا يجب عليه إلا إذا كان بلذة معتادة؟ نعم، إذا فضخت الماء فاغتسل. أحسنت، قوله صلى الله عليه وسلم علي رضي الله عنه: إذا فضخت الماء فاغتسل، والفضخ خروجه بغلبة. أحسنت. نعم، نسمع الدرس الجديد. السلام عليكم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين أجمعين. قال رحمه الله تعالى: فرائض الوضوء والحنان فروضه نيته عند الشرع، والثور والدلك العموم والفروع، حنانه غسل يديه ابتداء لكوعه مثل الوضوء تعبدا، مضمضة استنشاق استنكار، وحك الاذنين ولا يضار، وجنب غير السناخ تغفلا، اذنيك ظاهرهما وما بطن. احسنت، بارك الله فيكم. ذكر الناظم رحمه الله تعالى هنا فرائض الغسل وسننه، فالفريضة الأولى هي النية، قال: فروضه نيته عند الشروع، أي عند الشروع في الغسل. وما الذي ينويه؟ ما مر معنا في الوضوء أنه ينوي. نعم، الفرض الواجب. نعم، هو نعم، ينوي رفع الحدث الأكبر. أحسنت، ولينوي رفع حدث أو افترض أو أحسنت بارك الله فيكم. أحسنت بارك الله فيكم. مرة في الوضوء قول ابن عاشر ولينوي رفع حدث أو مفترض أو استباحة لأمنوع العرض، هذا أيضا يستسحب هنا، لكن ولينوي رفع حدث المقصود هنا الحدث الأكبر، أو مفترض ينوي أداء فرض الغسل، أو استباحة لأمنوع العرض ينوي استباحة ما منعه الحدث الأكبر، ينوي رفع الحدث الأكبر أو أداء فرض الغسل، أو ينوي استباحة ما منعه الحدث الأكبر كالصلاة. والفور وهو كالوضوء مقيد بالذكر والقدرة، ومعنى الفور أن يفعل غسله كله من غير تفريق كثير، يعبر بالفور ويعبر بالموالاة كما سبق. فإن فرق غسله ذاكرا قادرا وطال بطل غسله. وحد الطول ما تجف فيه الأعضاء المعتدلة في الزمان المعتدل والمكان المعتدل، هي إحدى الطهارتين، فكانت كالوضوء في أنه لا بد فيها من الموالاة، وقد سبقت أدلة لزوم الموالاة في فرائض الوضوء. ويؤيد هذا فعله صلى الله عليه وسلم، فإنه والى غسل أعضائه في حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيصل يديه، ثم يفرغ بيمينه على شماله فيصل فرجه، ثم يتوضأ وضوءه للصلاة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر حتى إذا رأى أن قد استبرأ حفن على رأسه 3 حفنات، ثم أفاض على سائر جسده، ثم أفاض على سائر جسده. والدلك كذلك، الدلك لجميع البدن، والدلك هنا إمرار العضو على ظاهر الجسد، يدا كان العضو أو رجلا، فيكفي دلك الرجل بالأخرى مثلا، بل يكفي بالخرقة ولو عند القدرة على الدلك باليد، ويكفي ولو بعد صب الماء وانفصاله عن الجسد ما لم يجف. فإن تعذر الدلك سقط، إذا تعذر الدلك سقط، ويكفي تعميم الجسد بالماء، هذا معتمد. قال خليل وإن تعذر سقط، خلافا لما جرى عليه ابن عاشر في قوله وصل لما عسر بالمنديل ونحوه كالحبل والتوكيل، يعني أنه يجب عليه إذا لم تصل يده لبعض جسده أن يدلكه بخرقة أو حبل، أو يستنيب من يدلكه من زوجة مثلا، فهذا ضعيف في المذهب. قال خليل وإن تعذر سقط. واستدلوا على فرضية الدلك بدخوله في مسمى الغسل في اللغة، كما سبق الكلام عليه في الوضوء. والرواية الأخرى عن الإمام مالك هنا في الغسل أنه لا يجب الدلك وأنه مندوب، ذكرها ابن عبد البر في الاستذكار والدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير. ويؤيد هذه الرواية عن الإمام مالك أنه ليس في كتب اللغة ما يفيد أن الدلك داخل في مسمى الغسل، وقد ورد في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. الحديث في مسلم. إفاضة الماء صبه، والصب لا يستلزم الدلك. ويشهد له أيضا ما في الصحيحين من قوله صلى الله عليه وسلم الذي تأخر عن الصلاة معه في السفر في قصة المزادتين واعتذر بأنه جنب، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم ماء وقال اذهب فأفرغه عليك، وهو ظاهر في عدم وجوب الدلك. ويشهد له أيضا حديث جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: تذكرنا غسل الجنابة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أما أنا فأخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي. حديث أخرجه الإمام أحمد وأصله في الصحيحين. فهذه الأحاديث ظاهرة في الرواية الأخرى عن إمام مالك التي هي عدم وجوب الدلك، لكن مشهور المذهب وجوبه. لكن على الرواية الأخرى وهي عدم، نعم شيخنا، تدل بأي شيء على أنه واجب؟ بأنه داخل في مسمى الغسل في اللغة. قالوا الغسل لا يكون إلا مع دلك، وبنوا عليه أنه واجب بنفسه حتى لو وصل الماء إلى جميع الجسد بدون ذلك فالدلك واجب. وأيضا قاسوه على الوضوء، لكن إذا كان تعميم البدن على الرواية الأخرى وهي عدم الوجوب، إذا كان تعميم البدن بالماء متوقفا على الدلك فإنه يجب الدلك. مثلا إذا كان شعر جسدي كثيفا ملبدا يحول دون وصول الماء إلى أصوله فإنه يجب في حقه الدلك، مباشرة الشعر باليد يتأتى التعميم الواجب من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذا المذهب وجوب الدلك، والرواية الأخرى عن إمام مالك أنه مندوب. قال العموم، نعم تعذر فقط، نعم إذا تعذر، هذه مسألة أخرى. إذا تعذر الأصل أنه واجب، يجب أن يمر المغتسل يده أو غيرها على ظاهر الجسد، فإن تعذر ذلك سقط، سقوطه يكون عند التعذر فقط، أما ابتداء فهو واجب. هذا المعتمد في المذهب. ثم قال العموم، أي يجب تعميم ظاهر الجسد بالماء. ويدل لذلك قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. أفادت الآية وجوب تعميم جميع البدن بالغسل، أفادت الآية وجوب تعميم جميع البدن بالغسل، فيشمل ذلك ما تحت الشعر، يشمل الجسد كله. الفروع، المقصود بالفروع المواضع التي قد لا يصل إليها الماء، كما قال ابن عاشر في هذا الموضع: فتابع الخفية مثل الركبتين والإبط والرفغة وبين الليتين. الذي قد ينبو عنه الماء يجب متابعته وإيصال الماء إليه، هذا مقصوده بقوله الفروع. وبقيت عليه الفريضة الخامسة وهي تخليل الشعر، وهي تخليل الشعر سواء كان شعر الرأس أم غيره. ومعنى تخليله إيصال الماء إلى البشرة من خلاله، تخليل الشعر إيصال الماء إلى البشرة من خلال الشعر. ويدل له أيضا قوله تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا، هذا يشمل ما تحت الشعر. وفي حديث عائشة رضي الله عنها في وصف غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، ثم يأخذ الماء فيدخل أصابعه في أصول الشعر، ويشهد بصحة القول بوجوب التخليل أنه بيان منه صلى الله عليه وسلم لقوله تعالى وإن كنتم جوبا فاتطهروا. لكن لا يجب على المغتسل نقض مظفوره إذا كان قد ضفر شعره، جمعه بربط مثلا، فلا يجب عليه النقض، لحديث أم سلمة رضي الله عنها أنها قالت يا رسول الله إني امرأة أشد ضفر رأسي أفأنقضه لغسل الجنابة؟ قال لا، إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين. حديث في مسلم كما سبق. وكذلك حديث عبيد بن عمير قال بلغ عائشة رضي الله عنها أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يأمر النساء إذا اغتسلن أن ينقضن رؤوسهن، فقالت أفلا أمرهن أن يحلقن رؤوسهن؟ لقد كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ولا أزيد على أن أفرغ على رأسي 3 إفراغات. والحديث في مسلم أيضا. لكن يستثنى من ذلك ما إذا اشتد الظفر حتى منع وصول الماء إلى البشرة، أو ضفر بخيوط كثيرة تمنع وصول الماء إلى البشرة، فيجب نقضه عند ذلك لأنه يجب إيصال الماء إلى البشرة. إذن هذه فروض الغسل. فروضه نيته عند الشروع، الفرض الأول النية والفور، الفرض الثاني الفور أي الموالاة بقيد الذكر والقدرة، والدلك، الفرض الثالث الدلك بإمرار العضو على ظاهر الجسد، العموم هذا الفرض الرابع، تعميم جميع البدن بالغسل، والفروع كما سبق قصد به تعهد ما ينبو عنه الماء، فالماء مثلا قد لا يصل إلى طي الركبتين أو لا يصل تحت الإبط، فنبه على هذا بقوله والفروع. وإن كانت داخلة في العموم، لأنه إذا قيل يجب تعميم جميع البدن بالغسل دخل البدن كله، ومن ذلك ما قد ينبو عنه الماء، وبقيت عليه فريضة خامسة وهي تخليل الشعر. ثم قال نعم شيخنا تخليل يعني في حق النساء إذا كانت رأسها يعني ليست واجبة. نعم تخليل في حق النساء إذا كانت المرأة تشد رأسها يعني. هو معنى التخليل إيصال الماء إلى البشرة، فالمرأة إذا كانت قد مثلا ضفرت شعرها جعلته ضفائر عقائص، فتستطيع أن توصي الماء إلى البشرة من غير نقض للشعر، فهنا لا يجب النقض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم سلمة لا، لما سألت أفأنقضه ليوصل الجنابة قال لا، فلا يجب عليها النقض، الواجب هو إيصال الماء إلى البشرة ولا يجب النقض، إلا كما قال المذهب إذا اشتد الضفر حتى منع وصول الماء إلى البشرة فهنا يجب النقض من أجل إيصال الماء إلى البشرة، وإلا في الأصل أنه لا يجب النقض، الواجب هو إيصال الماء إلى البشرة. ثم قال سننه غسل يديه في ابتداء بكوعه مثل الوضوء تعبدا. انتقل هنا إلى سنن الغسل، فقال سننه غسل يديه في ابتداء كوعه، غسل اليدين إلى الكوعين وذلك في ابتداء غسله، وديه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، قالت عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه، كان في الصحيحين. مثل الوضوء تعبدا. مضمضة استنشاق والاستنثار، المضمضة والاستنشاق والاستنثار، وقد سبق الكلام عليها في سنن الوضوء، هي من سنن الغسل. ويدل لسنيتها حديث عائشة رضي الله عنها في صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. ويدل على عدم وجوبها قوله صلى الله عليه وسلم للذي أصابته جنابه وقد أعطاه إناء، قال اذهب فأفرغه عليك، اذهب فأفرغه عليك. لم يذكر مضمضة ولا استنشاقا ولا استنثارا، فدل على عدم وجوبها. وكذلك قوله صلى الله عليه وسلم لأم سلمة إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيضين عليك الماء فتطهرين، لم يذكر مضمضة ولا استنشاقا ولا استنثارا. وقال أما أنا فآخذ ملء كفي فأصب على رأسي ثم أفيض بعد على سائر جسدي، لم يذكر مضمضة ولا استنشاقا ولا استنثارا. وثقب الأذنين ولا يضار، وثقب الأذنين هذا على حذف مضاف أي مسح ثقب الأذنين، وهو الصماخ. الصماخ ثقب الأذن الذي يدخل فيه الصوت، ما يدخل فيه طرف الإصبع، هذا الصماخ لا يغسل وإنما يمسح، ليس في الغسل ممسوح غيره. وأما جلدة الأذنين فلا خلاف في وجوب غسلها، لأنها من ظاهر البدن المأمور بغسله في قوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا، وهذا قوله وثقب الأذنين. ولا يضار بأن يغسله أو يصب فيه الماء بل يمسح. وجنب غير الصماخ، وجنب غير الصماخ، ما معنى وجنب غير الصماخ؟ جنب خبر مقدم للحصر على مبتدأه، غير الصماخ هذا المبتدأ. المعنى أنه يجب غسل جميع الجسد إلا الصماخ فيغسل، لذا قال وجنب غير الصماخ، فاغسلا أذنيك ظاهرهما وما بطن. نعم. ماذا وما بطن؟ نعم. يعني الظاهر والباطن. كان في حديث عبد الله بن عمرو ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم إصبعيه السباحتين في أذنيه ومسح بإبهاميه ظاهر أذنيه وبالسبابتين الباطن، فباطن الأذنين ما قابل الوجه وظاهرهما ما قابل الرأس، الذي تمسح الذي مثلا في الوضوء الذي تمسحه بالإبهام هو الظاهر، والذي تمسحه بالسبابة هو الباطن. فهنا يقول الباطن والظاهر كلاهما يغسل فيه الغسل، والذي يمسح إنما هو الصماخ فقط. الصماخ غير الباطن، الباطن المقصود ما يشمل جلدة الأذن، فجلدة الأذن من الباطن، لكن الصماخ إنما هو الثقب فقط. الصماخ هو ثقب الأذن الذي يدخل فيه الصوت، أما ما عدا ذلك فإنه يجب غسله، هي من ظاهر البطن، من ظاهر البدن المأمور بغسله. أحسن الله. وإياكم أحسن الله. نعم. قال رحمه الله فضائل المد يجبل لله مد بالأذى في قبضه واليمن الجديدة وليتوضأ مرة واليزن يحيط رأسه تعالى البدل يشكل الأيمن تقليل الماء بغير حد أو وقاع ثم وكان وضوء من في اليوم التالي لأجلنا لم يعادي الموالي وكان وضوء من في اليوم التالي لكننا لم يعادي الموالي فبطل الوضوء إذا ما أخر عن كفر طول بعد أن تذكر فجاء إلى صادفه وضوء كفاه عن نية رسل تعرضه. نعم حسنت. قال رحمه الله نديب بسم الله يندب قول بسم الله لما كانت من مندوبات الوضوء كانت كذلك من مندوبات الغسل. وفيها أثر عن عمر رضي الله عنه أنه تسل ويعلى بن أمية يستر عليه بثوب فقال بسم الله هو عند ابن المنذر في الأوسط. نريد بسم الله بدء بالأذى في فرجه يبدأ بالأذى في فرجه لكن هل يكون بعد غسل يدين أو يكون قبل غسل يدين أيهما السابق؟ لأنه قال قبل ذلك في السنن سننه غسل يديه في ابتداء هنا قال بدء بالأذى أيهما يكون أول؟ أو بغسل اليدين في حديث نعم قال بدء بالأذى هناك قال غسل يديه في ابتداء. في حديث عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل من الجنابة يبدأ فيغسل يديه ثم يفرغ بيمينه على شماله فيغسل فرجه. لذلك يقول هنا ندب بسم الله بدء بعد غسل يديه أولا لكوعيه بالأذى هكذا بدء بعد غسل يديه أولا لكوعيه بالأذى فابتداء نسبي بدء بالأذى في فرجه. نعم ندب بسم الله بدء بالأذى بدء أي بعد غسل يديه أولا لكوعيه بالأذى فيبدأ بعد غسل يديه بالأذى في فرجه هذا تقدير الكلام. ولينوي عنده إذا عند إزالة الأذى عن فرجه ينوي وليتوضأ مرة أن يقدموا أعضاء الوضوء لفعله صلى الله عليه وسلم فإن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في غسله وضوءه للصلاة بعد أن غسل يديه ثم أفرغ بيمينه على شماله فغسل فرجه ثم توضأ وضوءه للصلاة. ويندب على المذهب أن يكون غسل أعضاء الوضوء مرة مرة أي من غير تكرار لأنه من جملة البدن الذي يجب عليه غسل جميعه والبدن لا يكرر غسله فكذلك أعضاء الوضوء توصل مرة مرة. لكن قد يشكل على هذا كما ذكره التعليل لأن أعضاء الوضوء هذه من جملة بدنه الذي وجب عليه غسل جميعه هي من جملة بدنه الذي وجب عليه غسل جميعه والبدن لا يكرر غسله. ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر غسل البدن لكن يشكل على هذا كما ذكره بعض أهل المذهب قول عائشة رضي الله عنها ثم يتوضأ وضوءه للصلاة ووضوء النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة كما يكون فيه الغسل مرة مرة يكون كذلك مرتين مرتين ويكون ثلاثا ثلاثا. وهذا الأخير هو الأكثر ورودا كونه ثلاثا ثلاثا، هذا هو الأكثر ورودا من فعله صلى الله عليه وسلم. بل ورد في رواية لحديث عائشة رضي الله عنها في وصفها لغسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، وهي عند النسائي وصححها الحافظ في الفتح، ورد فيها: ثم يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا ويغسل وجهه ثلاثا ثم يفيض على رأسه ثلاثا. لذا اعتمد التكرار جماعة من المالكية كما ذكره الدسوقي في حاشيته على الشرح الكبير. وظاهر قول ناظم رحمه الله ويتوضأ مرة أنه يقدم غسل الرجلين ولا يؤخر غسلهما إلى آخر الغسل، وهذا هو مشهور المذهب كما ذكر الحطاب أنه يقدم غسل الرجلين، وهو ظاهر حديث عائشة رضي الله عنها السابق: ثم يتوضأ وضوءه للصلاة. وورد في حديث ميمونة رضي الله عنها أنه توضأ وضوءه للصلاة غير رجليه، أي أنه لم يغسل رجليه مع وضوئه، وإنما أخرهما إلى نهاية لم يغسل رجليه مع وضوئه وإنما أخرهما إلى نهاية الغسل، لقولها في رواية: ثم تنحى من مقامه فغسل قدميه. فورد تقديم غسل الرجلين مع الوضوء، ورد التأخير، وبكل قيل في المذهب، لكن مشهور المذهب كما ذكر الحطاب أنه يقدم غسل رجليه على حديث عائشة رضي الله عنها، وهو ظاهر النظم هنا. وليزيدي تثليث رأسه، يزيد تثليث رأسه يعني يثلث الرأس، من مندوبات الغسل تثليث الرأس، وهو أن يغسل رأسه ثلاثا قبل أن يفيض الماء على سائر جسده لفعله صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عائشة، وهذا الحديث ينبغي أن يحفظ ليكون العمل على وفقه عند المسلم في غسله دائما، قالت رضي الله عنها كان في الصحيحين: حفن على رأسه ثلاث حفنات، حفن على رأسه ثلاث حفنات ثم أفاض على سائر جسده. فأعلى الجسد فشقه الأيمن، من المندوبات البدء بأعلى الجسد قبل أسفله، يدل له أنه صلى الله عليه وسلم حفن على رأسه ثلاث حفنات، ثم بعد ذلك صب على باقي جسده، ويبدأ بالأعلى قبل الأسفل. فشقه الأيمن أيضا البدء باليمين قبل اليسار، يغسل الأيمن قبل الأيسر، يغسل الشق الأيمن قبل الأيسر. تقليل الماء من غير تحديد، قال: بغير حد أو بصاع حمى، قدر بصاع عند ابن شعبان، والمعتمد الأول أنه من غير حد، لا يحد بصاع أو غيره، بين مدار على الاستيعاب والإحكام، وهذا يختلف باختلاف أجسام الناس، الناس يتفاوتون في ذلك. في حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. وهذا يدل على ما ذكره الناظم من تقليل الماء، فكونه يغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد هذا يدل على مشروعية الاقتصاد في ماء الغسل وعدم الإسراف، وهو كما سبق تقريب لا تحديد، لأن الناس يتفاوتون فيه. ثم قال: وكالوضوء منسي الاغتسال، لكن هنا لم يعد الموالي. قال الناظم في الوضوء: وذاكر من الوضوء فرضا على قرب أتى بفعله وما تلا، وإن يطل فعله قط، يعني إذا تذكره بقرب أتى به وما بعده، وإذا تذكره ببعد أتى به وحده. لكن هنا في الغسل يأتي به فقط. قال: لكن هنا لم يعاد الموالي. متى يعاد الموالي في الوضوء؟ إذا تذكره بقرب أو ببعد؟ بقرب. أحسنت. هنا في الغسل تذكره بقرب أو ببعد لا يعيد ما بعده، وإنما يأتي بالمنسي فقط، يأتي به فقط بدون تأخير، يبادر إلى غسله حين تذكره ويعيد ما صلى قبله. يبادر إلى غسله حين تذكره، إذا تذكر أنه نسي مثلا في غسله عضوا. فالواقع أن الغسل لم يصح، لأن تعميم البدن الذي هو واجب من واجبات الغسل لم يحصل، فيرجع ويأتي للمنسي ويبادر إلى ذلك، ثم يرجع ويصلي إذا كان صلى بهذا الغسل شيئا، فإن هذه الصلاة لم تصح فيعيد ما صلى قبله. وكالوضوء منسي الاغتسال، لكن هنا لم يعد الموالي، وبطل الغسل إذا ما أخر عن حكم فور بعد أن تذكر. وبطل الغسل إذا ما أخر، ما أخر، ما هنا ما نوعها؟ أحسنت، هي زائدة. يا طالبا خذ فائدة. بعد إذا ما زائدة. أحسنت، ما هنا زائدة، وزيادتها بعد إذا كثيرة، حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم. وبطل الغسل إذا ما أخر عن حكم فور بعد أن تذكر. إذا أخر هذا المنسي عن حكم فور بعد أن تذكر، يعني إذا تذكر العضو المنسي فترك المبادرة بغسله، فإنه يبطل غسله لأنه أخل بالموالاة. إذا تذكر أنه نسي شيئا في غسله، فإنه يبادر إلى غسله. إذا لم يبادر بذلك بل ترك المبادرة، فإنه يبطل غسله لأنه أخل بالموالاة. وهو على كل حال، على كل حال، إذا صحح غسله بأن فعل المتروك، بادر بفعل المتروك، أو أبطله بأن ترك المبادرة بغسل المتروك، فلا بد أن يعيد ما فعله من الصلوات بذلك الغسل الذي نسي فيه العضو. وذا إذا صادفه غسل الوضوء كفاه عن نية غسل تعريض. وذا أي العضو المنسي إذا صادفه غسل الوضوء، يعني كان في أعضاء الوضوء وصادفه غسل الوضوء، كفاه عن نية غسل تعريض. معنى البيت أنه إذا كان المنسي في أعضاء الوضوء وتوضأت بعد ذلك فإنه تكفيك نية، كفاه عن نية غسل تعرض، هما فرضان والفعل فيهما واحد، فتكفي نية الأصغر. يعني نسي غسل رجله مثلا ثم وجب عليه أن يتوضأ وغسل رجله في الوضوء، يكفيه ذلك، نسي غسل رجله ثم وجب عليه أن يتوضأ وغسل رجله في الوضوء، يكفيه ذلك. نعم يا شيخنا. نعم، يعني قلت من يلزم نية جديدة، يعني أو هو نوى الوضوء، ما نوى الغسل، نوى الوضوء لما وجب عليه أن يتوضأ غسل رجله بنية الوضوء. فتكفيه هذه عن نية الغسل، كفاه عن نية غسل تعريض. الفعل واحد، فتكفي نية الوضوء عن نية الغسل هنا في غسل رجله مثلا. إذن نقف هنا إن شاء الله، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك الله وحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.